قالوا اتخذ الله ولدا. ايضا النصارى قالوا عيسى ابن الله. قالوا الثالث ثلاثة، الله مكون من ثلاثة أجزاء، الأب والابن وروح القدس. واليهود قالوا عزير ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالقرآن نزل لإنذار هؤلاء من اليهود والنصارى والمشركين الذين قالوا تلك المقولات السيئة الرديئة التي تدل على فساد في العقل والاعتقاد ووقاحة في التعبير وسوء أدب مع الملك العلام. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، أي أن هذا القول الذي قاله المشركون أو غيرهم ليس له أصل، ما ورثوه في تاريخ آبائهم وأجدادهم، وإنما هو من ابتداعاتهم وليس له مستند يعول عليه، وإنما هو الهوى والشقاوة. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كذلك آباؤهم ليس لهم علم بهذا، وهم أسلافهم عبر القرون والأمم. فكل هذا الكلام ودعوى أن لله ولد هذه مقولة ليس لها، إنما هي من انتحال أفكارهم الرديئة التي يتقولون بها على الله بغير علم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت مقولتهم هذه كلمة، وكلمة هنا منصوب على التمييز، أي كبرت المقولة التي قالوها كلمة قيلت وعبروا، فكبر قولهم ذلك كلمة قالوها إن لله ولد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، والإنسان قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار يبعد ما بين المشركين للمغرب. فهذه الكلمة الكبيرة التي قالوها من دون عقل أو معتمد يعتمدون عليه أو مصلحة تعود عليه، ما هي مصلحة التي ترجع إليهم عندما يقولون لله البنات، أو عندما يقول النصارى إن المسيح هو ابن الله، أو اليهود يقولون عزير ما هي مصلحة؟ لكنها الشقاوة. ولهذا هذه الكلمة التي خرجت من أفواههم كلمة كبيرة، كلمة تكاد السماوات والأرض والجبال أن تنهد وتتساقط بهولها، إن يقولون إلا كذبا. الله تبارك وتعالى أخبر عن قولهم هذا بأن الكذب ما قاله اليهود والنصارى والمشركون هو كلام كذب محض. ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة، قال حدثني شيخا من أهل مصر قدم علينا منذ 47 سنة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة ابن ابي معيط الى احبار يهود المدينة قبل ان تسمى بهذه الاسم، فقالوا لهم: سلوهم عن محمد ونقول عليه الصلاة والسلام، وصفوا لهم صفته واخبروهم بقوله، فانهم اهل الكتاب الاول، وعندهم ما ليس عندنا من علم الانبياء. فخرج حتى اتيا المدينة فسألوا احبار اليهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمروا لهم أمرهم وبعض قوله، وقال: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قالوا لهم سلوه عن ثلاث: نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإلا فرجل متقول تروا فيه رأيكم. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنهم قد كان لهم حديث عجيب. وسألوه عن رجل طوار بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسألوه عن الروح ما هو، فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول أصنع في أمره ما بدل. فأقبل النضر وعقبة حتى قدم على قريش، فقال: يا معشر قريش، قد جئناكم لفصل ما بينكم وبين محمد ونقول صلى الله عليه وسلم، قد امرنا احبار يهود ان نساله عن امور، فاخبروهم بها، فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد اخبرنا. فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبركم غدا عما سألتم عنه. ولم يستثني، يعني لم يقل إن شاء الله. فانطلقوا عنه ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله تعالى إليه في ذلك وحيا، أو لا يحدث الله تعالى إليه في ذلك وحيا، ولا يأتيه جبريل عليه السلام، حتى أرجح أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد ونقول صلى الله عليه وسلم وعدنا غدا، واليوم 15، قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه، حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل في سورة الكهف، فيها معاتبته إياه على حزنه عليه، وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف، وقول الله عز وجل: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربك، سورة النساء. فهذا سبب نزول هذه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو قومه ليل نهار ويحثهم على طاعة الله والانصياع لأمره ونهيه، يخبره ألا يؤمن، فأرسلوا ذلك الوحي إلى يثرب التي فيها يهود، جاءوا إليها لأن عندهم في توراتهم أنه يبعث فيها نبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاء هذا الوقت من قريش إليه يسألونهم لأنهم أهل الكتاب وعندهم علم من التوراة، ليستأنس أهل مكة بخبر يهود، فطرحوا عليهم ثلاثة أسئلة إن أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم جوابا صح فهو نبي فاتبعوه، وإذا نجب فاتخذوا فيه ما ترون من قتلها أو طردها أو مصر. الأمر الأول خبر أصحاب الكهف، والأمر الثاني الرجل الطواف وهو ذو القرنين، والأمر الثالث السؤال عن الروح. فإن إذا جاب عنها صح إن أجاب عنها فهو نبي، وإذا نجب فهو ليس بنبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هذه الأسئلة قال أجيبكم غدا، ولم يقل في شهر. فالله تعالى عاتبه بأن أخر الوحي 15 ليلة، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يموت من الهم. ليأتينا في الآية التي بعد هذه الآيات، فلعلك خاشع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، أي قاتل نفسك أو مهلك نفسك، سنتحدث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. فصار الكفار يقولون عجب الجواب، عجب الجواب. وتصل هذه المعلومات ازداد ألمه وحزنه، لأنه يعرف أنه على حق ولا يريد أن يكذب، خوفا على قومه يريد لهم الجنة وهم لا يريدون ذلك. ثم بعد هذا نزلت عليه هذه السورة فيها إجابة عن سؤالين من أسئلته، والسؤال الثالث في سورة الإسراء يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي موجود من العلم، فأجابه الله، أجاب الله تعالى عن سؤالين قصة أصحاب الكهف والرقيم وعن ذي القرنين يسألونك عن ذي القرنين. ففي هذا انقطع سؤال وجاء جوابهم إجابة صحيحة، وهذه الأمور لا يعرفها النبي عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق الوحي، ولما أنه توقف عنه الوحي ما استطاع أن يصنع، ولم يستطع أن يصنع أو يتقول أو يحسن أو لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فصلوات الله وسلامه على رسول الكريم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن من يستحقون الأجر الحسن الذي يمسكون فيه أبدا، لنا والوالدين وذرياتنا والصالحين. صلى الله على وهو موقن بأن ربه لم يتخلى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يهلك نفسه، وإنما هو من شدة الحزن والهم الذي أصابه بتأخر الوحي عن أسئلته التي طرحت عليه، ووقع في موقف الحرج، ولا يريد لهذا الدين أن يفشل، يريد أن يصل الخير الذي عنده للناس، فبسبب الهم الذي أصابه هو الإهلاك، لا أن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ شيء ويضرب نفسه كما يفعلها في الانتحار نعوذ بالله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حرصا منه على الناس للخير ووصول الحق إليهم حزن حزنا شديدا. هذا يقول والدي حج لكن لمرضه وجهله لأن طواف الوداع لأن طواف الإفاضة ركن لن يؤديه. وبسؤال أهل العلم في بلاده أفادوا بأن يقوم بهذا الطواف أحد الناس بدله شرط أن يكون سبق له الحج وتم ذلك فعلا. هل هذا يكفي؟ هذا قال به بعض أهل العلم ممن قال به بعض علماء الحنابلة بعض الأصحاب محمد قالوا بهذا، لكن المشهور عند أهل العلم أن طواف الإفاضة ركن لا بد أن يؤتى به. فإذا تعافى هذا الإنسان الصوفي يأتي محرما بعمرة، فإذا انتهى منها يطوف بالإفاضة يوفره على كل حال لعله أن يحج عنه أكلا وأتما، وإلا فما ذكر السائل هو قول لبعضهم. قل ما معنى ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويكونن من أمة أقوام يستحلون الحر والحريم والخمر والمعاجر؟ معناه أنه سيأتي زمن يتجرأ بعض الناس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على أن يستحلوا بعض المحرمات التي ذكرها. والحر معناه الزنا، الحر هو الفرض واستحلاله إنما يكون بالزنا. والحرير بالنسبة للرجال محرم، والخمر محرم على الرجال والنساء، والمعازف الموسيقى التي سمعناها في الحرم. فنحن الآن نرى عددا من الناس استحلوا أحد هذه الأربعة وهو المعازف، وهناك في أماكن قد يكون استحلوا الأمور الأخرى، لكن الذي رأيناه معنا في الشديد أن بعض الناس يأتي ويجعل في جواله موسيقى، فهذا أحد الأمور الأربعة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنا أعمل وطبيعة عملي تجعل ملابسي غير نظيفة لكنها طاهرة ولا تستطيع تغييرها أثناء الصلاة، فهل الصلاة غير صحيحة؟ حيث قال لي أحدهم أن الصلاة باطلة لأن ملابسي غير نظيفة. لا، الصلاة صحيحة ما دام ما فيها نجاسة، الصلاة صحيحة، لكن يستحب للإنسان أن يتزين للصلاة، لأن الله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، عند كل سجود لله يكون الإنسان على أكمل هيئة. ينبغي للإنسان أن يتزين للصلاة، إذا كان عنده عمل يتلوث ملابسه فإذا أراد أن يصلي يخلع هذه الملابس ويلبس خيرا إن تيسر له، وإن لم يتيسر فإنه بشر على الصلاة والصلاة. يقول ما مدى صحة حية البيت الحرام الطواف؟ هذا الكلام صحيح إذا أراد الإنسان الطواف، فإذا لم يريد الطواف فتحيته ركعته، وكنت تريد الطواف فإنك تطوف أفضل لك، وإذا كنت لا تريد الطواف فإنك تصلي ركعتين. نعم أكثر من مرة أكثر ولا هو صف أعمالي واقع الدين، هل أكثر من هذا ابتلاء خير أم عقاب؟ ضياع في مالك ولا أحد، لكن أنت تفتش نفسك إن كنت كان عندك شيء من التقصير واجبات أو جرع على محرمات قد يكون هذا من العقوبات، وإن لم يكن فهو من الابتلاءات. وعليك أن تجتهد في الصبر أولا، والأمر الثاني هو أن تفتش نفسك وتصلح معاملاتك وأعمالك الأخرى كلها، لأن الإنسان قد يبتلى في ماله بسبب موقف وقفه مع أحد الناس أتى إليه فيه. ولهذا قال بعض السلف: إني لأجد أثر المعصية في عثرة دابتي وفي مخاطبة زوجتي. الإنسان طالع من البيت منصبه وعياله، ربما وقع من غلط مع في أثناء خروجه، وإذا رجع البيت وجد الجو معتم، أو هو راكب على دابته تتعثر وتصبح ويسقط من فوقه. فينبغي للإنسان أن ينتبه لنفسه ويجتهد في إصلاح نفسه. فإذا كان ليس عنده شيء من التقصير فهذا الاختبار يصدقه وابتلائه، ونسأل الله جل وعلا أن ينصفنا وبجميع المسلمين ويصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.